السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا نستطيع قضاء قيام الليل إن فاتنا، نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. من المعلوم حبيبي أن قيام الليل هو من أعظم العبادات بعد الصلوات المكتوبة، نعم من أعظم العبادات. وقد قال جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل عبادة عظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومنهات عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. الله أكبر. بل ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لكل من كان عونا لمن حوله على قيام الليل، سواء زوج مع زوجة، سواء أب مع أولاده، سواء أخ مع أخواته، وهكذا. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته، فإن أبت يعني مش قادرة تقوم نضح في وجهها الماء بترتيب صابعه كده، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، فإن قام الزوج والزوجة أو الأب وولاده بأي حد في الأسرة، فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طب يا شيخ محمود، لو واحد عايش لوحده لا معاه زوجة ولا معاه أهل، ما ياخدش نفس الثواب؟ ياخد نفس الأجر بالنية الطيبة، إن يا رب لو عندي حد في بيتي أصحي صلي معايا قيام الليل كنت صحيته، بس أنا لا أملك إلا نفسي، ياخد نفس الأجر. وكذلك واحد عايشة لوحدها تاخد نفس الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا كانت المرأة بتاخد أجر صلاة الجمعة والجماعات يعني الصلاة الخمسة وهي قاعدة ببيتها بفضل الله سبحانه وتعالى، والرجل يذهب إلى المسجد. إذن فقيام الليل عبادة عظيمة جدا، ولذلك ينزل ربنا كما عند مسلم، ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله، وينادي ويقول: أنا الملك، هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. فقيام الليل أفضل الأعمال وأفضل العبادات بعد الصلوات المكتوبة. ففي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أي قيام الليل. ولذلك كان من النادر جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفوته قيام الليل، أبدا مستحيل، يعني نادرا جدا، إن كان مريضا أو غير ذلك نادرا جدا أن يفوته قيام الليل. فإن فاته قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل 11 ركعة. طب لو فاته قيام الليل كان يصليه بعد الشروق، كان يصليه 12 ركعة، لأن الوتر إن قضيته قضيته شفعا، يعني لو فاتني ركعة وتر بصليها بعد الشروق ركعتين مش ركعة واحدة. ولذلك جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها والحديث رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره، يعني من مرض أو تعب، تمام، صلى من النهار 12 ركعة، 12 ركعة صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك عملا أبدا بالليل، يعني لا يترك قيام الليل أبدا، وكان إذا عمل عملا صالحا كان يحب أن يثبته، يعني يداوم عليه صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة والحديث رواه مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا كان يثبته، إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. فهو يريد أن يثبت العمل ويوضح أنه يداوم على ذلك العمل بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن البشريات الجميلة ان النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا ان اجر قيام الليل زي اجر قضاء قيام الليل. يعني مثلا لو واحد متعود يصلي كل ليلة قيام الليل، جه في ليلة غلبته عيناه فصح على صلاة الفجر ما لحقش قيام الليل، او جاله مرض او تعب ما قدرش يصلي قيام الليل فحب يقضي قيام الليل بعد الشروق، ايه اللي يحصل بقى؟ ياخد نفس الاجر. تقول يعني فعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه، يعني عن الورد بتاعه من قيام الليل، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. المقصود هنا ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، أي بعد الشروق، لأن من الفجر للشروق ده وقت نهي عن الصلاة. فلنحرص على قيام الليل، فإنه شرف المؤمن وإنه عبادة عظيمة نفوز بها بمرضات الله، والله عز وجل يستجيب دعاءنا في كل ما نريده من أمر الدنيا والآخرة، بل ونفوز بدعاء النبي لنا بالرحمة صلى الله عليه وسلم. فقيام الليل شرف المؤمن بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو أحب عبادة إلى الله بعد الصلوات المكتوبة. فمن فاته قيام الليل يستطيع أن يقضيه بعد الشروق بربع ساعة، وانت طالع كده لحد قبل الظهر بربع ساعة، كل هذا الوقت هو وقت نستطيع أن نصلي فيه صلاة الضحى وأن نقضي فيه ما فاتنا من قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى. فاحرصوا جيدا على قيام الليل، فإنه من أعظم العبادات. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من القائمين بالليل الصائمين بالنهار، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة في هذا العام، كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ الدكتور محمود المصري أبو عمار، أكثر من 1900 حديث تم شرحها بأسلوب سهل وميسر في 7 مجلدات فاخرة. شرح رياض الصالحين هدية للعلماء وطلبة العلم ولعامة المسلمين، كتاب لا يستغني عنه بيت مسلم أبدا. للحصول على الكتاب يرجى الاتصال بالأرقام التالية 010-2010-2300، أو اتصل على 010-2010-2400.